السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس 17 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويليه كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، ويليه الكتاب الثالث وهو كتاب فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى الباب الثالث. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في آداب المتعلم، وفيه 3 فصول. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من البابين المتقدمين، وأولهما يتعلق بفضائل العلم، والثاني يتعلق بآداب المعلم، أعقبهما بباب ثالث في آداب المتعلم. وقد سبق أن ترجم له رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه بقوله: الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. وهذه الترجمة المتقدمة في ديباجة الكتاب أليق مما اقتصر عليه المصنف هاهنا، فإن الترجمة التامة التي تقدمت هناك تفصح عن فصول هذا الباب 3، فهي أليق مما اقتصر عليه المصنف هاهنا. نعم. أحسن الله إليك. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 10 أنواع. الأول: أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم: صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مسائل الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال سهل: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر آداب المتعلم في نفسه، وجعلها 10 أنواع، وقدم في صدرها أن يطهر المتعلم قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، وجماع ذلك أن ينفي المتعلم من قلبه كل نجاسة تضر به. ونجاسات القلب مرجعها إلى نوعين اثنين: أحدهما نجاسة الشهوات، والآخر نجاسة الشبهات. ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وحقيقة ذلك أن يكون قلب العبد مخموما، أي سالما من هذه النجاسات. وفيه الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند قوي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: هذا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فإذا كان قلب المتعلم بهذه المنزلة فإنه يكون طاهرا. وإنما تستدعى طهارة القلب في حق المتعلمين لما ذكره المصنف بقوله: ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامضه. فكما أن النفوس لا تستمرئ أن تشرب شيئا في كاس نجسة ملطخة بشيء من القاذورات، فإن القلوب لا يصلح أن يدخلها شيء من العلم وهي متلطخة بشيء من النجاسات. قال المصنف: فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. ولو أن المصنف قال: وكما أن الصلاة تطلب فيها طهارة الباطن والظاهر والعلم من جنس الصلاة، لكان ذلك أولى. فإن الطهارة المأمور بها في الصلاة لا تقتصر على طهارة الظاهر، بل يطلب فيها طهارة الباطن ويشار إليها بالزينة، كما في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن الزينة هنا تشمل نوعين: أحدهما زينة الظاهر، وهي التي علقت بها الأحكام الظاهرة عند الفقهاء، والثاني زينة الباطن، وهي التي تتعلق بتطهير القلب من النجاسات وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. فكما أن الصلاة تطلب فيها زينة الظاهر والباطن، فكذلك العلم عبادة قلبية شبيهة بالصلاة، فتطلب فيها طهارة الباطن كما تطلب طهارة الظاهر. قال المصنف: وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث أي المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فرد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر صلاح البدن إلى صلاح القلب، لأن القلب بمنزلة الملك الذي يحرك الجوارح، والجوارح تابعة له، فإذا طاب الملك طابت تلك الجوارح، وإذا خبث الملك خبثت تلك الجوارح، كما قال أبو العباس بن تيمية في الفتاوى المصرية، وهو آخذ له من أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وإن طيب القلب بطهارته وخبثه بنجاسته. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الأدب بما نقله عن سهل، وهو ابن عبد الله التستري، أحد الزهاد المشهورين ممن لهم كلمات نيرة، منها هذه القولة التي يقول فيها: حرام على قلب يدخله النور، أي نور معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم به، وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. والمراد بما يكره الله سبحانه وتعالى كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من أعمال القلوب وأحوالها. فإذا كان القلب مشتملا على شيء من ذلك فإن نور العلم والمعرفة لا يدخله. وبحسب ما يكون في القلب مما يكره الله عز وجل تنكسف الأنوار. فمن الناس من يكون فيه شيء يسير من مباغض الله سبحانه وتعالى في القلب، فيحجب عنه شيء من النور ويمنح بعض النور. ومن الناس من يغلب عليه ذلك فيحرم كثيرا من العلم والمعرفة. ومن الناس من يرزقه الله سبحانه وتعالى طهارة قلبه فيفسح له سبحانه وتعالى من نور معرفته. وشبيه بما ذكره سهل هنا ما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الأنس قال: إذا كانت الملائكة المخلوقة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تلد معرفة الله والأنس به ومحبته قلبا فيه كلاب الشهوات وصورها؟ انتهى كلامه. وهذا من أحسن التفسير الإشاري، وهو صحيح بشروطه، فإن هذا المعنى الذي ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى صحيح، فإن الملائكة المخلوقة إذا كانت تحجب عن البيوت إذا كانت فيها كلاب أو صور، والمراد بها في أصح أقوال أهل العلم ملائكة الرحمة، فكيف تدخل معرفة الله سبحانه وتعالى والأنس به ومحبته قلبا يشتمل على كلاب الشهوات وصورها؟ ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يتزود بها طالب العلم في أحواله كلها طهارة قلبه، فإن طهارة القلب ليست حالا تعرض في أول الطريق، بل هي مقام مستديم مستقر ينبغي أن يكون عليه العبد في جميع عموره، فلا يخلو منه في حال أبدا. وإذا حصل له نقص فيه فإنه يجب عليه أن يتداركه. وربما عظم عند أحدنا طهارة بدنه وثيابه عند خروجه إلى حلق العلم، ولا يعظم عليه أن يخرج إلى تلك الحلق وفي قلبه شيء مما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه. ولذلك فإن حلق العلم محل لتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى بتعاهد تطهير القلب، فإن قلوب العباد لا تنفك عن المعصية، فإن كل بني آدم خطاء، كما في حديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم وهو حديث إلهي، وفيه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. ومن جملة تلك الذنوب الذنوب القلبية، فلا يعاب العبد أن تصدر منه، ولكن يعاب على بقائها فيه، فلا بد أن يجتهد في نفيها عن قلبه. ومن المقامات التي ينبغي أن يتعاهد فيها قلبه ليحصل له النفع إذا خرج في طلب العلم والتماسه، فإنه يرجع إلى قلبه فينظر فيه، فما وجد فيه من نجاسة نفاها. واعلموا أن الإنسان لا يدرك العلم بقوة حفظه ولا جودة فهمه ولا كثرة ماله ولا تأثر أهل بيته فيه، وإنما يدركه بطهارة قلبه، فإن العلم ميراث النبوة وجواهر الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولا يضع الله سبحانه وتعالى ميراث النبوة وجواهره في قلوب متنجسة، فإن الجوهرة لا ترمى في البزبلة، ولا يكون العلم عند قلب متنجس، وإنما توجد صورته عند بعض المتنجسين بالنجاسات القلبية. وأما حقيقة العلم التي تقرب المرء إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل له بصيرة نافذة يمكنه بها أن يتدرأ من كل فتنة واقعة وباقعة نازلة، فإن هذا لا يكون لأولئك المتنجسين، بل إن من تنجس قلبه ممن ينتسب إلى العلم تظهر فضيحته وتبين رزيئته وتكشف خبيئته عند حلول الفتن، فإن نجاسات القلوب المستكنة فيها تظهر على فلتات ألسنة أصحابها وقسمات وجوههم إذا ورد الاختبار عليهم. فينبغي أن يتعاهد طالب العلم هذا الأمر في نفسه، وأن يعيد إليه النظر مرة بعد مرة، وأن يكثر مما يلين قلبه ويرققه ويقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنك لن تنال العلم بمثل ذلك، ولن تنتفع في العلم أبدا بقدر انتفاعك بتطهير قلبك. وإمضاؤك شيئا من الوقت في هذا الباب ليس بمنأ ولا معزل عن العلم، فإن بعض الشادين للعلم يعسر عليهم أن يوقفوا أنفسهم عند مجالس الوعظ أو في قراءة كتب الزهد والرقائق، ويرون ذلك شيئا يصلح في البدايات وهم قد ارتقوا عن ذلك، وفي الحقيقة هذا شيء لا تنفك عنه النفس حتى تقضي نحبها وتفضي إلى ربها سبحانه وتعالى. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تدارك هذا الأمر في نفسه ودوام ملازمته وإيصاله إليها بأنواع مختلفة من الطرق حتى تحصل له هذه المنفعة العظيمة في العلم. وإلا فإن المرء الذي يبقى قلبه متلطخا بنجاسات وهو يطلب العلم، فإنه مهما حصل منه فإنه لا يحصل العلم على الحقيقة. وليس العلم على الحقيقة بكثرة المعلومات، ولكن العلم على الحقيقة هو الذي يعصم صاحبه من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان علماء المنطق يقولون في المنطق هي آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ، فإن طهارة القلب للمتعلم آلة قلبية تعصمه من كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا طهارة قلوبنا وأن يعيننا على أنفسنا. أحسن الله إليك. الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ولا يقصد به الأعراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف: قال أبو يوسف رحمه الله: أريدوا بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه ألا أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب المتعلم في نفسه، وهو حسن النية في طلب العلم، فإن النية هي المحركة الباعثة إلى الأعمال، وإنما ينفع العبد حسنها. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه معنى حسنها، فقال: بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه إلى آخر ما ذكر. وسبق أن ذكرت لكم أن مقاصد النية في العلم ترجع إلى أربعة أمور: أولها أن يقصد رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن يقصد رفع الجهل عن غيره، وثالثها أن ينوي حفظ علوم الشريعة من الضياع، ورابعها أن يقصد العمل بالعلم. وأشرت إلى ذلك بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعدها التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ومعنى زك أي ثبت. فهذه الأمور الأربعة هي مقاصد النية التي ينبغي أن ينطوي عليها قلب طالب العلم. فأنت في طلبك للعلم ينبغي أن تقصد رفع الجهل عن نفسك، فإنك مخاطب بالأمر والنهي والخبر، فلا بد أن ترفع الجهل عن نفسك فيما يتعلق بإقامة ما خلقك الله عز وجل له من عبادته، ثم تقصد أيضا أن ترفع الجهل عن غيرك فتسعى في بيان الشريعة وإيضاح أحكامها لينتفع الخلق بذلك وتكون معينا لهم على امتثال أمر العبادة التي خلقوا لأجلها، وتقصد أيضا أن تكون حافظا للعلوم من الضياع، فإن العلوم إذا تركت ضاعت، وهذا مآل كثير من علوم الأمة الإسلامية في هذه الأعصار، فإن كثيرا من الكتب التي كانت تقرأ في حلق العلم درسا قد طوي بساطها ولم يبقى إلا ذكرها في تراجم من مضى رحمهم الله تعالى. فينبغي أن يستحضر طالب العلم في نيته حفظ العلوم من الضياع، وهذا القصد يتأكد إذا عظم الجهل ورفعت ألوية الكفر والبدعة والهوى كهذه الأزمان، فيكون من مقاصد طالب العلم في نيته أن يكون حافظا لعلوم الدين من الضياع، ثم يقصد في نيته أيضا أن يعمل بالعلم الذي تعلمه. فإذا جمع طالب العلم هذه المقاصد الأربعة فإنه قد جمع النية المطلوبة للعلم التي ينبغي أن يتمثلها طالبه في ابتداء طلبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة عن سفيان الثوري في تعظيم أمر النية، قال فيها: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت شيئا أشد علي من نيتي. فذكر سفيان رحمه الله تعالى شدة مكابدة النية ومشقة ذلك، وإنما يتفق هذا لأن النية محلها القلب، والقلب يتقلب وما سمي إلا لذلك، كما قال الشاعر: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فإذا كان القلب هو وعاء النية وهو متقلب، فإن النية حينئذ يعسر استقرارها فتتقلب بتتقلب القلب، كالكرة إذا وضعتها في وعاء فقلبت ذلك الوعاء على الجهات كلها فإن الكرة لا تستقر فيه، بل تكون متحركة بحركة الجهات كلها. فكذلك القلب لا تستقر النية فيه لأنه يتقلب، فيحتاج المرء إلى مشقة عظيمة في طلب استقرار نيته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأمور التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم في نيته، فقال: ولا يقصد به الأعراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران، أي الفخر على لذاته وأبناء جنسه ممن هم في طبقته وسنه، وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، لأن هذه الأعراض يجمعها جميعا أنها زائلة، والعاقل لا يطلب الزائل وإنما يطلب الباقي. وإن من حماقة المرء أن يستبدل الفاني الخسيس بالغالي النفيس، فيعرض عن النية المطلوبة في العلم مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلده فلاح الدنيا والآخرة، إلى أمثال هذه النيات الفاسدة من تحصيل الرئاسات والجاه والمال ومباهات الأقران وغيرها. ثم ذكر كلمة ثانية عن أبي يوسف الأنصاري صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إذ قال ناصحا: أريد بعلمكم الله تعالى، أي اقصدوا بعلمكم وجه الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. فإن العبد إذا فسدت نيته ربما عاجله الله سبحانه وتعالى بعقوبته، كما كان يعرض لأبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى، فإنه كان إذا جلس مجلسا ينوي فيه التواضع رفعه الله سبحانه وتعالى، وإذا قلب هذه النية عاقبه الله عز وجل بضد ذلك. وتقدم حديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وأشار بيده إلى باطن الأرض رفعته هكذا وأشار بها إلى السماء. فإذا صلحت نية الإنسان وقصد أن يصيب العلم متواضعا لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وإذا قلب هذه النية أذله الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا يختص بالعلم، بل كل المطلوبات العظمى إذا تواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى أعزه الله، وإذا عكس القضية أذله الله، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإنما يورث الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة لمن سلم من طلب العلو والتكبر والتجبر. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بيانه بأن العلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية: كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. فإذا صحت نية الإنسان عظم الله سبحانه وتعالى عمله وإن كان قليلا، وبه تعرف حقيقة الأمر فيما يجريه الله سبحانه وتعالى من النفع على أيدي أناس لا يوصفون بمكنة في العلم ولا إمامة فيه، وقد يكون في أعصارهم من يبزهم ويتقدم عليهم في العلم، ولكن مع صلاح نياتهم وحسن مقاصدهم يجري الله سبحانه وتعالى النفع على أيديهم فوق ما يجري على أيدي غيرهم. ثم قال المصنف: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه، وهذا من أعظم الخذلان وأشد الحرمان، إذ يكون المرء طالبا للعلم لأجل الأغراض والأعراض والأعواض، فإذا مضت به السنون يخرج صفر اليدين لم يدرك شيئا من مطالبه التي كانت، فيكون قد خسر في مطالبه الدنيوية وقد خسر في مطالبه الأخروية، فلهو أحرز موعود الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته في طلب العلم، ولا هو حصل ما يقصده ويطلبه من أمر الدنيا، فضاع منه هذا وهذا وهذا من أشد الخذلان والحرمان الذي يعرض للعبد. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويمنعه المخذول من حرمانه، لا تشقن اللهم بالخذلان، أو قال: لا تشقن اللهم بالحرمان. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تصحيح نيته، فإنها مطيتك، ومن استثمن مطيته أبلغته مأمنه، ومن استضعف مطيته انقطع في منتصف الطريق. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.